السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا إخواننا وأخواتنا في حلقة جديدة من حلقات تفسير سورة النساء. نستكمل الكلام عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلى آخر الآيات. نستمع إلى الآيات ثم نعلق عليها. نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قد وقفنا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وذكرنا أن أكل المال بالباطل، لا تأكلوا أموالكم، يشمل معنيين: يشمل أكل مال النفس بالباطل، ويشمل أكل مال الغير بالباطل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا تأكلوا أموالكم ينزل تحتها مال النفس ومال الغير. وهل يأكل المرء ماله بالباطل؟ نعم، إذا وضعه في غير محله، إذا أنفقه في الأمور المحرمة، لأنه ما من عبد إلا وسوف يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لذلك فملكية العبد على ماله ليست ملكية مطلقة، بل سيسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا الفارق بين ملكية الله عز وجل وبين ملكية المرء. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ففارق بين ملكية العبد وملكية الشخص. لذلك قد نقرأ مثلا في بعض المواقع: أرض مثلا ملك فلان، يقول يكتب عليها: لا أقول ملكي ولكن الملك لله. هذا فيه نظر، هذا لا حرج أن تقول هذه الأرض ملكي، لا حرج في ذلك، وليس هذا فيه مثل تعدي على حق الله. فالمرء يصح أن يقول هذه الأرض ملكي، هذا البيت ملكي، وش في ذلك؟ ها، فالله عز وجل ملكك هذه الأرض وهذه الدار وهذا المال، فلا حرج أن تقول هذا ملكي. وهذا كما ذكرنا ليس فيه مثلا نوع من الكبر والتكبر، لا، هذا ملك لك. وفرق واسع وبون شاسع بين ملكك وبين ملك الله. أريد أن أقول أن الإنسان لا يتحرج أن يقول عن شيء ما أن هذا ملكي، يعني بعض قد يتحرج يقول لا أقول ملكي، الملك لله. لا لا لا، لا حرج أن تقول هذا ملك ملكي، لأن الفرق واضح وبين بين ملك الله وبين ملك العبد. الله وسع ملكه كل شيء، الإنسان يملك شيئا بعينه، هذا هو الفارق الأول. الفرق الثاني أن الله عز وجل ملكه ملك أزلي، لم يزل ولا يزال مالكا سبحانه وتعالى، ملكه ليس محدثا، ليس طارئا. أما ملك الإنسان فهذا ملك طارئ، ملك حادث، لم يكن مالكا شيئا ثم جدت له نعمة، أحدثت له نعمة الملك. فالله كما أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فكذلك أخرجنا من بطون أمهاتنا ونحن لا نملك شيئا، ثم أحدثت لنا نعمة تملك الأشياء، ثم بعد أن نموت تذهب عنا هذه الأشياء إلى الورثة ونموت ولا نأخذ شيئا معنا. هذا هو الفرق الثاني. الفارق الثالث بين ملك الله وبين ملك العبد أن ملك الله عز وجل الله يفعل فيه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، وذلك لكمال حكمته، الله حكيم. أما ملك الإنسان فهو يملك المال نعم، ولكن تصرفه في المال ليس مطلقا، بل لابد أن يكون موافقا للشرع، وإلا كان ماله وبالا عليه، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرما، مش ده هذا الذي يقال؟ يقول أحدهم أكرمني ربي بمال كثير، هذا ليس إكرام. استمع إلى الآيات. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، أي اختبره، وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. ماذا قال الله بعدها؟ كلا. فكلا تعود على الجملتين السابقتين. فليس إعطاء المال دليل كرامة، وليس منع المال دليل إهانة. فالذي قال ربي أكرما والذي قال ربي أهانا كلاهما على خطأ. قال الله بعدها كلا، فليس إعطاء المال دليل كرامة ولا منع المال دليل إهانة، بل في إعطائه اختبار وفي منعه اختبار، لأن الله قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. ففي كلا الأمرين أنت مختبر، تمتحن في حال الغنى وفي حال الفقر. بل يقول أحدهم بولينا ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ها، لأن الفقر قد يكون أو قلة المال قد يكون أنفع للعبد من كثرة المال. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. قد يكون أنت قلة المال بالنسبة لك خير لك، ولو أعطيت مالا لا تغوط في الأرض. فبنقول مرة أخرى أن ملك الإنسان للمال للأرض أو لأي شيء، هذا ملك يتصرف فيه ليس على ما يريد بل بحسب ما أمره الله. إذن فوارق ثلاثة بين ملك الله وبين ملك العبد، لذا لا حرج أن يقول الإنسان أن هذه الأرض ملكي، كما ذكرنا أن البعض يتحرج من ذلك لأن الفرق واضح. يعني مثلا نعطي مثال، هل الإنسان يقول لا أقول لي عين، أتحرج أن أقول لي عين لأن الله له عين؟ هذا جهل. أين عينك من عين الله عز وجل؟ ليس كمثله شيء. ها؟ مثلا هل يقول أحد لا أقول لي يد بل خشية أن أتشبه بالله؟ أين يدك من يد الله عز وجل؟ إلى آخر ذلك. إذن فقوله لا تأكلوا أموالكم يدخل فيها مال النفس ويدخل فيها مال الغير. فأكل مال النفس بالباطل وضع المال في ما حرم الله، وأكل مال الغير بالباطل كما ذكرنا بالأمس كل معاملة محرمة هي داخلة تحت أكل مال الغير بالباطل، من الربا والقمار والميسر وبيع الخمور وبيع ما حرم الله إلى آخر ذلك. التأمين على النفس وعلى السيارة وعلى وعلى وعلى، هذه من أكل أموال الناس بالباطل. قال عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا يسمى استثناء منقطع، بمعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا، بمعنى لكن. الاستثناء قد يكون استثناء متصل وقد يكون استثناء منقطع. استثناء متصل لما أقول أكرم الطلبة إلا زيد مثلا، زيد هذا واحد من الطلبة، فهذا يسمى استثناء إيه؟ متصل، إن المستثنى من جنس المستثنى منه. أما الاستثناء المنقطع بيكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فنجيناه وأهله إلا امرأته، هي امرأة لوط كانت من أهله؟ لا، فيكون المعنى فنجيناه وأهله لكن امرأته لم تنجو معه. فهنا كذلك لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، لكن إذا كانت تجارة عن طراد فهذه تجارة مشروعة وليست من أكل أموال الناس بالباطل. وهنا فائدة أن المعاملات المالية لابد أن تكون عن رضا بين الطرفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما، وهذا أسلوب حصر، إنما البيع عن تراض. إنما البيع عن تراض، أي البيع الصحيح الذي اعتبره الشارع، والبيع الذي يكون على الرضا بين الطرفين، كما ذكرنا في دروس البيوع لو تتذكروا درس البيوع. قلنا إيش؟ قلنا نعم يشترط في المعاملات المالية حتى تصح أن يكون عن تراض، ولكن بشرط إلا إذا كان هذا التراض بين الطرفين مخالفا للشرع، فيقدم رضا الشرع على رضا الناس. مش واضح؟ نوضح. جاء زيد إلى عمرو فقال أقرضني ألفا، فقال عمرو أعطيك الألف ولكن بشرط أن تردها ألفا ومئة. هذا ربا. هل يقال هنا أن هذه معاملة مالية بين الطرفين وبينهما تراض فهي جائزة؟ نقول لا. هنا التراضي بالحرام لا يحلله. لما؟ لأن الطرفين وإن كان قد تراضيا بالربا، ولكن الشرع هنا لا يرضى بذلك. وإلا فلو وقع تراضي بين هند وزيد على الزنا عياذا بالله، هل تراضي الطرفين يحلل الزنا؟ لا. فالرضا بالحرام لا يصيره حلالا، الرضا بالحرام لا يصيره حلالا. فقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، ها هذا الرضا الذي هو معيار صحة البيوع والمعاملات، يشترط أن يكون هذا الرضا بين الطرفين موافقا لرضا الشارع. وإلا فلو تراضى الطرفان على معاملة محرمة كالربا والقرض الربوي، لا يكون هذا الرضا بينهما مسوغا لهذه المعاملة المحرمة، فيقدم رضا الشارع هنا على رضا الطرفين. واضح؟ اللهم صل. دائما الغياب بيكثر، يعني تفقدوا الغائبين والغائبات، محمد صديق، هنا هشام، محمد جابر، أخت زهرة تغيبت لحلقات، الله المستعان، مسدد، أم خضر، تفقدوا الغائبين والغائبات، الله المستعان. قال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كما ذكرنا في قوله ولا تأكلوا أموالكم أن هذا النهي عن أكل مال النفس وأكل مال الغير، فكذلك هنا نقول ولا تقتلوا أنفسكم يشمل قتل الإنسان لنفسه، ويشمل أيضا على قتله لغيره، لأننا نعلم من كتاب الله أن الله أنزل الغير منزلة النفس الواحدة. لذا قال الله، لما قال في حق بني إسرائيل: ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم. والإنسان هيخرج نفسه من داره كيف؟ فالمعنى لا تخرجوا أنفسكم أي لا تخرجوا إخوانكم من ديارهم، من ديارهم. فهنا لا تقتلوا أنفسكم يشمل على أمرين: النهي عن قتل النفس، والنهي عن قتل الغير. لأن الشارع ينزل الغير منزلة الإيه؟ النفس. اسمعوا واستمعوا إلى قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات إيه؟ بأنفسهم خيرا. ما شاء الله، كلام غاية في الإبداع. لولا إذ سمعتموه، سمعتم هذا الافتراء على أمكم عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أي ظنوا بإخوانهم خيرا. هذا هو الظن، حسن الظن بالمسلمين. فهنا قال الله: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي ظنوا بإخوانهم. وقال الله: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي على إخوانكم. وقال نسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. إذا فقوله تعالى كما ذكرنا: ولا تقتلوا أنفسكم، يشمل الأمرين. أما قتل النفس فهذا من الكبائر، أن يقتل المرء نفسه فهذا من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه، يجؤ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قاتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومن تردى من جبل فقاتل نفسه فهو متردد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. طبعا الخوارج بيطيروا بمثل هذه الأخبار ويقولون: انظروا، إذا فعل كبيرة هذا كافر، لأن الله قال، لأن السلام قال خالدا مخلدا فيها. الخوارج والمعتزلة يفرحون جدا مثل هذه الآثار ليكفروا فعل الكبيرة. وشيء يذكر من الأمور الشائعة عندنا، يقولون أن المنتحر كافر، وقد يأخذ ذلك من مثل هذه الآثار، من قاتل نفسه بحديد فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذه الأمور الشائعة أنهم يقولون أن الذي يقتل نفسه لو ينتحر قالوا هذا كافر، وهذا كلام غير صحيح، لأن المنتحر عند أهل السنة أو معنى أوضح بقى فاعل الكبيرة صفة عامة عند أهل السنة ليس بكافر، سرق، زنى، قذف محصنة، فهذا ليس بكافر. قال عز وجل إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك، فقول ما دون ذلك ينزل تحتها الكبائر. ومما يدل أيضا على في مسألتنا خاصة، مما يدل على عدم كفر المنتحر الذي يقتل نفسه، عندنا حديث في مسلم أن رجلا بالمدينة اشتد مرضه، كان مريض فاشتد الألم، فقطع برامجه فشخبت يداه حتى مات، قطع العروق فسالت الدماء واشتد النزيف حتى مات، فرآه الطفيل ابن عمرو في منامه، الطفيل رضي الله عنه رأى هذا الذي قتل نفسه، رآه في هيئة حسنة، تأملوا، رأى هذا الذي قتل نفسه رآه في هيئة حسنة وقد غطى يده، وقد غطى إيه؟ يده، يعني يخبئ يده، فسأله ماذا فعل الله بك؟ فقال هذا الرجل غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه، غير أن الله قال لي لا نصلح منك ما أفسدته، يعني الله غفر له دخل الجنة بهجرته، ولكن يده التي قطعها لم تصلح، يعني لأن الله لأنه قيل له لا نصلح منك ما أفسدت لنفسك، ما أفسدت من نفسك. فهذه الرؤيا رآها الطفيل فحكاها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. إذن ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أن المنتحل ليس بكافر لأنه رؤية في الجنة، فتعميم القول بالتكفير المنتحر هذا غير صحيح. ثم نقول أن لم يزل عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون على المنتحر قاتل النفس، يصلون عليه، ثم نقول أيضا أنه لم يزل عمل المسلمين على الصلاة على قاتل النفس وعلى دفنه في مقابر المسلمين، وأنه يورث، وأنه إيه؟ يورث ويدفن في مقابر المسلمين عليه السلام وبركاته، في غياب، في تأخير، الله المستعان، الله المستعان. إذن لم يزل عمل المسلمين على الصلاة على قاتل النفس. فينقيل في إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الصلاة على رجل قتل نفسه، حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على رجل قتل نفسه. ها نقول هذا ليس دليل على أن هذا الشخص كافر، وإلا فلو كان كافرا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليصلون عليه. فإذا قلتم ولما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه، قالوا هذا من باب الزجر، ها؟ لأن العلماء يقولون أن أهل العلم وأهل الفضل وأهل العلم ها لهم أن يتركوا الصلاة على قاتل نفسه من باب الزجر فقط، ليرتدع أمثالهم، ليرتدع أمثالهم فلا يفعلوا مثل هذا الفعل. لكن أن السلم وإن كان قد ترك الصلاة على هذا الشخص، ولكن ترك أصحابه يصلون عليه، فلو كان كافرا لما صلى عليه أحد، لما صلى عليه أحد. واضح يا جماعة؟ نعود إلى أصل الإشكال. وين الإشكال؟ يسر الله لكم أمركم يا رب. الإشكال في الحديث: من قاتل نفسه بحديدة هو بحديدته في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا كما ذكرنا يتبع به من؟ أصحاب البدع من الخوارج المعتزلة الذين يكفرون فعل كبيرة. فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ نقول أن هذا الحديث له أكثر من رد. الأول أن الخلود في النار له شروط وله موانع. الخلود في النار، الخلود المؤبد، له أسباب وله موانع. معايا كده؟ فلو قلنا أن من أسبابه قتل النفس للحديث الذي ذكرناه، فخالد مخلدا فيها أبدا، فإن قلنا من أسباب الخلود قتل النفس، فهناك مانع مهم جدا يمنع هذا الشخص أن يخلد في النار، ألا وهو أنه مات على لا إله إلا الله. فيأتي هذا المانع فيبطل سبب الخلود في النار. نقول تاني؟ حاضر. الخلود في النار له أسباب وله إيه؟ وله موانع. فلو قلنا أن من أسباب الخلود في النار ما ورد في الحديث من قاتل نفسه بحديدة فهو خالد مخلد فيها أبدا، هذا سبب ورد في الحديث في الصحيح، نقول أتى مانع أقوى وهو أنه مات على التوحيد. فالتوحيد يمنع من الخلود في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقوله ما دون ذلك يدخل فيها الكبيرة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال أن الخلود نوعان: خلود مؤبد وخلود مؤمد. والله مسألة مهمة لابد أن تكتب، كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن دروس التفسير ليست لمجرد السماع وتسلية الوقت مثلا. التفسير هذا مسائل علمية يشمل على مسائل العقادية ومسائل فقهية. يسر الله أمركم. بالعكس، دروس تفسير قد تكون من أنفع الدروس. لما؟ لأننا في الاعتقاد بنسكن مسائل عقادية مثلا، في الفقه مسائل فقهية، أما التفسير فيشمل على فوائد أصولية، فوائد حديثية، فوائد عقادية، فوائد فقهية. فدروس التفسير تجمع لهذه الأمور. نرجع مرة تانية. الرد الثاني على حديث من قتل نفسه بحديدة فهو خالد مخلد فيها في نار جهنم، الجواب الثاني أننا نقول أن الخلود نوعان: خلود مؤبد، يعني مؤبد أي خلود بلا نهاية، وهذا لا يكون إلا لمن مات على الشرك بالله عز وجل. والخلود الآخر، وهذا في لغة العرب، النوع الثاني من الخلود اسمه خلود إيه؟ مؤمد، أي إلى أمد محدد، وهذا يكون في حق كل من توعده الله من أهل التوحيد. من أهل التوحيد. ها؟ مثال؟ حاضر. مثال. قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. معنى ذلك أن يقتل آخر يخلد في النار؟ لا. نعم، هذا كبير من الكبائر وأمره إلى الله، والعلماء لم يختلفوا في توبة أحد كاختلافهم في توبة القاتل، ولكن كمسألة علمية نقول أن الخلود إذا ذكر في حق فعل الكبيرة الذي مات على التوحيد يحمل على الخلود المؤمد، أي إلى أمد محدد، ثم يكون مآله إلى الجنة. واضح كده؟ إذن الحديث الذي ذكر فيه أن فاعل، أن الذي يقتل نفسه مخلد في النار، كما ذكرنا، الرد على إيه من هذه الوجوه؟ الرد الثالث، احنا ليه بنكثر الردود؟ لعل احدا لا يفهم مثلا وجها فيفهم الوجه الاخرى. الرد الثالث ان نقول ان هذه الاحاديث التي يطير بها الخوارج المعتزله في خلود فاعل الكبيره في النار، هذه من المتشابه، وحال اهل العلم يحملون المتشابه على المحكم. وين المحكم؟ المحكم ادله افادت ان من مات على التوحيد فهذا مآله إلى الجنة، وإن عذب قبل ذلك على كبرته ولكن مآله إلى الجنة. هذه نصوص محكمة. وين المتشابه؟ المتشابه الذي أفاد خلود فاعل الكبيرة في النار. فأهل العلم بخلاف أهل الزيغ، فترى الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، وده حال الخوارج المعتزلة. أما الراسخون من أهل العلم فيجمعون بين الأدلة ويحملون المتشابه على المحكم. أما حال أهل العور الدجالون إنما يأخذون ما يوافق أهواءهم. لذلك قالوا أهل الإنصاف يقولون ما لهم وما عليهم، أما أهل البدع فيقولون ما لهم ويكتمون ما عليهم. إذن نقول أن هذه النصوص التي أفادت خلود فعل كبيرة فهذه لها ردود كما ذكرناها. وكذلك الرد على حديث أحمد أيضا أن رجلا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلنا خرجت له قرحة، فلما أذته انتزع سهما فاتكأ عليه حتى مات، فقال الله بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. كيف نجيب عن ذلك؟ ها، حرمت عليه الجنة لها توجيهات. التوجيه الأول، حرمت عليه الجنة من أول وهلة، إنه قد يعذب أولا ثم يصير إلى الجنة. الوجه الثاني، حرمت عليه الجنة أي درجة في الجنة لا يدخلها من قاتل نفسه. الجنة درجات، حرمت عليه الجنة ها أي حرمت عليه درجة عالية في الجنة لا يدخلها من قتل نفسه. الرد الثالث أن حرمت عليه الجنة، التحريم نوعان كما ذكرنا في الخلود، تحريم مؤبد وتحريم مؤمد. مؤبد أي تحريم على التأبيد، وهذا لا يكون إلا للكافر. والتحريم المؤمد أن يحرم، المؤمد أن يحرم من الجنة إلى أمد بعينه محدد. الله المستعان. واضح ولا في إشكال؟ يا جماعة واضح ولا في إشكال؟ احنا هذه ذكرنا مسألة عقدية مهمة جدا في الرد على الذين يكفرون فعل الكبيرة. وكما ذكرنا أنهم الأمور الشائعة عند الناس على الأقل عندنا، يقولون أن المنتحر كافر والمنتحر هذا، إلا ما لو كان يعني يكون كافرا إذا كان في حال قتله نفسه قد وصل إلى درجة أنه يأس، يأس من رحمة الله. إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. واضح كده؟ المرتكب كبيرة مخلد في النار، بمعنى أن المرتكب إيش مش لا أفهم، بمعنى أن مرتكب كبيرة ليس مش عارف إيش، لا مرتكب كبيرة وإن مات مصرا على كبيرته فهذا تحت المشيئة يستحق العقاب. لا نجزم له بالعقاب، ولكن نقول يستحق العقاب. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يتوب عليهم وإما يعذبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء أمرهم إلى الله، لا نجزم لهم بالعذاب، لكن نجزم بإذن الله أن مآلهم إلى الجنة أصابهم قبل ذلك ما أصابهم. واضح كده؟ نعم. قال عز وجل ومن يقتل قال عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، وذكرنا أن قوله ولا تقتلوا أنفسكم يشمل على قتل النفس وقتل الغير، لأن يعني الشرع ينذر الغير منزلة النفس، كما قال عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كم يعمد الإنسان إلى قتل نفسه قتلا بطيئا، الذي يتحسى ما حرم الله من المخدرات من السموم، أمور عجيبة، التدخين، وهذا قتل بالبطيء، مخدرات ومسكرات، يتعمدون إلى تغييب العقل. والإنسان يكرم بالعقل، الإنسان بالعقل كالبهيمة، الإنسان إذا غاب عقله صار كالبهيمة. يحكي الإمام القرطبي أن رجلا شرب خمرا حتى غاب عقله، فقام أعزكم الله إلى عذرته، فقام يتمسح بها يتمسح بها ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. انظروا انظروا ماذا يفعل غياب العقل، يتمسح بعذرته بالغائط أعزكم الله ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الإنسان بلا عقل لا قيمة له. ولا تقتلوا أنفسكم، يقول سلم من تحسى سما فهو يتحسى في نار جهنم. وهذه السم سموم في التدخين والسجائر من النكات المضحكات المبكيات. خبر كنت قرأته يقولون تم ضبط شحنة من السجائر المسرطنة، تم ضبط شحنة من السجائر الايه المسرطنة، على هذا على أساس أن السجائر الأخرى فيها فيتامين سي. الله المستعان، ما كل سجائر مسرطنة فيها سموم تقطر بالبطيء قتلا بطيئا. إن شاء الله غدا نستكمل. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.